إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، هذا هو لقاؤنا الخامس عشر مع سلسلة أسباب النهوض بالأمة وإصلاحها، ونحن اليوم نعيش مع معلم من معالم التربية التي ينبغي للأمة أن تتربى عليها، وهذا المعلم من معالم التربية يأخذ معنا أكثر من خطبة. هذا المعلم هو تربية الأمة على الاتباع المشروع وهو الاتباع المحمود، تربية الأمة على الاتباع المشروع. ويدور الحديث تحت هذا العنوان في نقاط: الأولى، حاجة الأمة إلى التربية على الاتباع، أنواع الاتباع، الأدلة من الكتاب والسنة والآثار على الاتباع، أنواع الاتباع المشروع، كيف نحقق الاتباع المشروع المحمود، نماذج عملية من تطبيق الاتباع المشروع، ثمرات وآثار الاتباع المحمود أو المشروع على الفرد والأمة. فأعيروني القلوب والعقول والأسماع حتى نعي هذا الموضوع ونتعرف على هذا المعلم من معالم التربية الذي نفتقده وتفتقده أمتنا في هذه الأيام. فأمتنا في حاجة ماسة إلى التربية على الاتباع حتى تنهض من كبوتها وحتى تعود إليها عزتها وتعود إليها قيمتها وقوتها، وحتى يعود إلى الأمة مجدها وشرفها وتتقدم، لا بد من التربية على الاتباع المشروع المحمود، لأن الاتباع هو أحد أصلي الدين. فالدين له أصلان رئيسيان: الأصل الأول هو تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى، إفراد الله بالعبودية وفرض العبادة ظاهرا وباطنا لله وحده، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. والأصل الثاني هو تحقيق الاتباع، أي أن يعبد الله بما شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أبدا أن تقبل عقيدة العبد وأقواله وأفعاله وحركاته وسكناته إلا بهذين الأصلين، تحقيق العبودية وتحقيق الاتباع، والأصلان هما تحقيق كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فقال تعالى: أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر ولا أشرف، وإنما قال أحسن عملا. وإحسان العمل لا يكون إلا بالإخلاص والاتباع، كما قال ذلك الفضيل رحمه الله عندما سئل عن معنى هذه الآية: ما أحسن العمل؟ قال: أخلصه وأصوبه. قال: وما أخلصه وما أصوبه؟ قال: أخلصه ما كان لله خالصا، وأصوبه ما كان على السنة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنما هما أصلان رئيسيان ألا يعبد إلا الله وأن يعبد بما شرع، وهذان أصلان يرتكز عليهما الدين كله. فلذلك كانت حاجة الأمة إلى التربية على الاتباع المشروع والمحمود هامة جدا. وأيضا أن الاتباع سبب لسعادة الأمة وأمنها ورقيها وتقدمها. قال تعالى في سورة البقرة: قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قلنا اهبطوا منها جميعا، الخطاب في قوله اهبطوا لآدم عليه السلام وزوجه ولإبليس بعدما أكل آدم من الشجرة وخلع وخالف الأمر بعدم الأكل من الشجرة، ثم تاب آدم وقبل الله توبته، أهبطه الله إلى الأرض للاختبار والامتحان. قلنا اهبطوا منها جميعا بعضكم في آية بعضكم لبعض عدو. طيب ما ضابط ثمن؟ فإما يأتينكم مني هدى، فإما يأتينكم مني هدى، طبعا لآدم وذريته ذرية آدم، فإما يأتينكم مني هدى. قال القرطبي رحمه الله: الهدى هو الكتاب الذي أنزله الله، وقيل التوفيق للهداية، وقيل الرسل الذين يرسلهم الله جل وعلا من الملائكة إلى الأنبياء والأنبياء إلى بني آدم، والأقوال الثلاثة مرادة لا منافسة بينها، فالكتاب فيه هدى والرسول يأتي من عند الله بالهدى، والتوفيق للهدى من عند الله تبارك وتعالى. فما يأتينكم مني هدى، طيب، فمن تبع أو اتباعه، فمن تبع هداي كلام ربنا، فمن تبع هداي. يقول السعدي رحمه الله تعالى: اتباع الهدى يكون بتصديق الخبر وعدم معارضته بالشبه والعقل، ويكون بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. يعني اتباع الهدى بيكون بتصديق الأخبار. الله عز وجل أخبرنا، الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر، نصدق بيقين. طيب، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم نمتثل الأمر، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم نجتنب النهي، هذا هو اتباع الهدى. فمن تبع هداي بتصديق الأخبار وامتثال الأوامر واجتناب النواهي الثمره فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقول الإمام السعدي رحمه الله في تفسيره: رتب الله عز وجل على اتباع الهدى أربعة أمور: نفي الخوف ونفي الحزن، ثم ضدهما وهما الأمن والسعادة. انتبهوا معي، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما الفرق بين الخوف والحزن؟ الخوف يكون في توقع المكروه في المستقبل، شيء متوقع يحصل فده يولد قلق، ضعف، ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل كذا وكذا وكذا. طيب، حزن يكون على مكروه وقع، شيء حدث مكروه فيتألم به فيحزن، ادي معنى الخوف والحزن والحزن. طيب، من اتبع الهدى حقق الاتباع، ينتفي عنه الخوف، اذا هو لا يخاف من شيء يحدث في المستقبل، وهو ليس عنده حزن على شيء وقع عنده. فلما انتفى الخوف والحزن كان ضدهما وهما الامن والسعاده والسرور. فمن حقق اتباع الهدى لم يخف ولم يحزن، وبالتالي يكون امنا سعيدا مسرورا في الدنيا والاخره. طب ربكم حال الامه الان، حال الامه على احزان وقعت والام ومصائب وقعت، فالناس في حزن، والناس في خوف بالامور تحصل في المستقبل. اذا الخوف والقلق والحزن موجود، كيف ينتفي هذا الخوف والحزن ويتبدل الحال من الخوف والقلق الى الامن والسعاده والسرور والرخاء؟ باتباع الهدى. فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في سوره طه يقول الله جل وعلا: فاما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، إلى كلاية. فإما يأتينكم من هدى، فرق معنا، فمن اتبع هداي، عرفنا كلام الإمام السعدي، اتباع الهدى يكون بتصديق الأخبار وامتثال الأوامر، فبجديد معنا فلا يضل ولا يشقى. نعم، في اتباع الهدى ينتفي الضلال والشقاء، ينتفي الضلال والشقاء. طيب، ضد الضلال والشقاء الهدى والسعاده، الهدى والسعاده. نعم، الهدى والسعاده. فلذلك من حقق الاتباع للهدى اتباع الهدى فلا يضل ولا يشقى، فهو إذن من المهتدين السعداء. انظر معي الى ومن اعرض عن ذكري. يقول الامام السعدي رحمه الله اي من اعرض عن الكتاب الذي فيه الاوامر والنواهي فان له معيشه ضنكا. العقوبه ايه؟ معيشه ضنكا. اهل التفسير يقولون المعيشه ضنك في القبر في البرزخ او في الاخره، والقول الاعم ان المعيشه الطنك في الدنيا وفي القبر وفي الاخره. معيشه طنك في الدنيا ليه معيشه طنك في الدنيا؟ هموم واحزان وغلاء وامراض وانفلات وقلقل واضطرابات ودربات. السبب ايه؟ السبب بعد الاعراض عن الذكر، الاعراض عن الهدى، الاعراض عن الاتباع. لا بد يا اخواني ان نشخص الداء والدواء. اما اننا نكون مجرد ان نلقي كلاما وما دون ان نؤصل ونقاحل لاننا نحتاج في هذه الفتره وفي كل وقت الى التعطيل والتفعيل. انت انت الاعراض، طب الدواء اتباع، طب عقوبه الاعراض الضم، الغلاء، الاضطرابات، الانفلات، الخوف، القلق، الزعر. هذا الحرص سبحان الله رب العالمين. يعني حتى لما وصل الى الى الى الى الى من منوط بهم الان تسقطوا ينقطف جنود عسكريين وشرطه سبحان الله. لما دول هم اللي بيكونوا منوط بهم انه يحرسوا وانه يكلفوا بالحراسه، لما يصل الى ذلك امر فيه يعني اضطراب. فلذلك لا بد من الاتباع. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. ضنكا تقطع في الكلمة ضنكا خطوطا عريضة، ضنكا امراض، غلاء، اضطرابات، اشياء الى غير ذلك. طيب اذا الامة في حاجة يا اخواني الى التربية على الاتباع، الاتباع المشروع، الاتباع المحمود. طب هو في اتباع مشروع؟ اتباع مشروع الاتباع في القرآن ينقسم إلى قسمين، وأرجو أن تركزوا معي، ينقسم إلى قسمين، اتباع مشروع محمود، وهذا إما أن يكون واجب أو يكون مستحب، واجب أو مستحب، واتباع مذموم محرم غير مشروع، ولا يخلو احد من هذين القسمين. طيب الدليل قال الله تعالى ذلك بان الذين كفروا اتبعوا الباطل وان الذين امنوا اتبعوا الحق من ربهم. اهو في اتباع باطل واتباع حق، اتباع باطل واتباع حق. اتباع الباطل اتباع مذموم، اتباع محرم، اتباع الحق اتباع مشروع، اتباع محمود. والقسمة ثنائية كما يقول الإمام القرطبي رحمه الله، والقسمة ثنائية. يعني ايه ثنائية؟ يعني ما فيش ثالث، فيش. والقسمة ثنائية اما اتباع حق او اتباع باطل. فمن اتبع الحق ترك الباطل، ومن اتبع الباطل ترك الحق. يدي ولا يخلو ادمي، شوف ادمي، بل انس ولا جن. مين انت؟ يكون متابع، لازم يكون متابع، بس ايه؟ يا متابع لحق يا متابع لباطل. مفيش بس، مفيش واحد الا متابع. يا اما ان يكون متابعا للهدى اللي هو الحق، واما ان يكون متابعا للباطل. وهنعرف بقى انواع الباطل ايه في الاتباع. يبقى القضيه لابد من الاتباع، لانه يا اما هتكون متابع للحق يا متابع للباطل. ولذلك لابد من التربيه على الاتباع المشروع. نربي الامه، نربي الامه افراد وجماعات واسر وشباب ورجال ونساء على الاتباع المحمود، الاتباع المشروع، على اتباع الهدى، على اتباع الحق، حتى تنهض الامه وحتى تكون الامه امه اتباع، حتى تكون الامه امه اتباع، وحتى تتخلص الامه من التفرق والتشرذم والضعف والهوان الذي تعيشه. لا بد من التربيه على الاتباع، الاتباع المشروع المحمود. طب تعرفوا ايه؟ ما هو الاتباع المحمود المشروع؟ ما تعريفه؟ انتبه، مفهومه ايه؟ طيب الاتباع المحمود هو اتباع اوامر القران واجتناب نواهي القران، واتباع اوامر النبي صلى الله عليه وسلم واجتناب نواهي النبي صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الامه. هذا تعريف الاتباع المشروع، اتباع الحق او اتباع الهدى. مره ثانيه، اتباع اوامر القران واجتناب نواهيه، اتباع اوامر النبي صلى الله عليه وسلم واجتناب نواهيه بفهم السلف الصالح. هذا هو تعريف الاتباع المشروع، الاتباع المحمود، الاتباع الحق. ده تعريف. طيب ما الأدلة على الاتباع المشروع المحمود؟ حديث القرآن عن الاتباع حديث عجيب. لما نتأمل الآيات اللي ذكرت الاتباع نجد فيها توجيهات رائعة جدا جدا. ثم نأخذ بعضا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أثار السلف. تعالوا معي نأخذ بعض الآيات، الآيات كثيرة لكن نأخذ بعضا منها. أول آية في سورة الأنعام، يقول الله عز وجل: اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. الآن اتبع هنا الخطاب لمن؟ الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. اتبع يا محمد ما أوحي إليك من ربك. احنا وحي الخطاب من الخطاب للنبي. شوف خد بالك القاعدة دي، قاعدة مهمة. قال العلماء: خطاب الله للأنبياء هو خطاب لأممهم ما لم يرد تخصيص على ذلك. يعني خطاب ربنا للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لي ولك وللأمة كلها. ربنا لما يقول للنبي اتبع، يبقى خطاب لي ولك وللأمة كلها. أمور لازم نفهمها يا جماعة، أمور لازم نتربى عليها. إنما جاء فيه دليل على التخصيص بأن الأمر خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. يبقى اتبع هنا خطاب من الله للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة كلها، للأمة كلها خطاب لها. اتبع ما أوحي إليك من ربك. طب وإيه؟ ما الذي أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الله؟ القرآن والسنة. القرآن وحي من الله، والسنة أيضا وحي من الله، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. اتبع ما اوحي اليك من ربك. لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا هو. ودي إشارة إلى الأصل الأول اللي هو تحقيق الاتباع، تحقيق العبودية. يبقى هنا في أصلهم اتبع ما أوحي إليك من ربك، فالاتباع لا إله إلا هو الإخلاص. هذا من الإخلاص، سبحان الله، إخلاص تحقيق عبودية ثم تحقيق اتباع. اتبع ما أوحي إليك من ربك، لا إله إلا هو، وأعرض عن المشركين. الختام للآية هنا ختام، ختام عجيب سبحان الله. ما الحكمة؟ إن الآية وأعرض عن المشركين. قال العلماء أن من حقق الاتباع، من حقق الاتباع فلا بد أن يكون هناك تشريف من المشركين على المتبعين، ولا بد أن يكون هناك تشويه، ولا بد أن يكون هناك تنفير، ولا بد أن يكون هناك أذى، ولا بد أن يكون إثارة الشبهات وأمر بالشهوات، ولا بد أن يكون هناك طعن وكلام. عشان كده ربنا عز وجل قال وأعرض عن المشركين، اتبع وأعرض عن المشركين، فلا تلتفت إليهم ولا تلتفت إلى نعيقهم ولا إلى شبهاتهم ولا إلى شهواتهم. يا من حققت الاتباع للهدى والاتباع الحق، أعرض عن المشركين. تكلم ربنا وأعرض عن المشركين. إياك أن تتشبه به، إياك أن توافقهم في عقيدة ولا في عادة ولا في قول ولا في شيء يخصهم. أعرض عن المشركين. هذه الآية الأولى في الاتباع. الآية الثانية في سورة الجاثية، يقول الله عز وجل ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإذا قال إن بعضهم أولياء الله والله ولي المتقين. اتبع ثم جعلناك على شريعة فاتبعها، برضو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والخطاب للنبي خطاب للأمة كلها. طيب اتباع الشريعة، والشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم هي كتاب وسنة فهم السلف الصالح. هذه الشريعة ثم جعلناك على شريعة فاتبعها. فقل ملك الناس ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ما اتبع لا تتبع. قال أهل العلم جاء الأمر هنا بالاتباع مقرونا بالنهي عن اتباع أهواء الذين لا يعلمون، لأن من اتبع الهدى لا بد أن يترك اتباع أهواء الذين لا يعلمون. وكما قلت القسمة الثنائية، يا متبع للهدى يا متبع للهوى، يا متبع للحق يا متبع للباطل، ما فيش تفكير، يا متبع هنا هنا. إذا ثم جعلك على شريعة فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. طب خد بالك، إنهم حي على مين؟ على الذين لا يعلمون، أهل الأهواء دول. من هم يا رب؟ إنهم يا معشر المتبعين، يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إيه خلي بالكم، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، يعني لن يستطيعوا أن ينفعوك أو يضروك أبدا. فهم لم يملكوا شيئا، لا يملكوا نفعا ولا ضرا. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، يقول في هذه الآية إشارة، خلي بالك، إشارة على أن هناك من يتبع أهواء الذين لا يعلمون احتمالة في قلوبهم أو تأليفا لهم، فالآية قطعت الشك باليقين على أنه لن يغنوا عنكم شيئا. مش هيغنى عنكم أهل الهواتف. سبحان الله. إنهم لم يغنوا عنكم شيئا وإن الظالمين بعضهم على بعض. طيب معها. وفي أصلا من اللي بيتبع أهواهم اللي بيتبع الهوى دول بعضهم أولياء وبعض وأولياء بعض في الظاهر ولكن في الباطن بيكرهوا بعض وبيتبرأوا من بعض وممكن ده بعد كده ينعكس في الظاهر يبقى أولياء بعض في النهاية من اللي ولي المتبعين الله والله ولي المتقين ولي المتبعين للهدى ولي المتبعين الحق ولي الذين حققوا الاتباع. كلام الموضع الثالث يقول الله تبارك وتعالى في سورة يونس آخر سورة يونس قل عز وجل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. واتبع الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة كل التي تجد الناس بعد منه واتبع ما يوحى واصبر. هنا في اتباع أمر بالاتباع وأمر بالصبر. فجاء الأمر في الآية بالاتباع مقرونا بالأمر بالصبر. طب ده معناه ايه؟ معناه أن الذي يتبع لابد أن يؤذى. اللي بيتبع لابد أن يكون هناك بمحاولة للأذى سواء أذى معنوي ولا أذى حسي. فهنا تأتي الآية يا أيها المسلم يا أيها المسلم من حققت الاتباع للهدى الاتباع للحق الاتباع المشروع الاتباع المحمود اعلم انك سوف تؤذى فقط. اصبر اصبر. بل قال العلماء كلما ازداد العبد اتباعا كلما ازداد الاذى. نعم تضيق عليه تلتف به سوءا تصاح كذا يقال كذا الى غير ذلك من هذه الاشياء في خلافات. واصبر اصبر. ربنا عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول لك اصبر اتبع ما يوحى اليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. الموضع الرابع في سوره الاحزاب يقول الله جل وعلا واتبع ما يوحى اليك من ربك ان الله كان بما تعملون خبيرا. ان امر بالاتباع والامر للنبي لكل لهم بجلب التذكر واتبع ما يوحى اليك من ربك. وعرفنا اللي يوحى الى النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب والسنه. طيب بعدين ربنا بيقول اختم الايه ان الله كان بما تعملون خبيرا. ودي خبر احنا مر معانا الخبر يصدق بيقين. ربنا بيخبر ويقول لهم ان الله كان بما تعملون خبيرا. وفي قراءه سبعيه متواتره ان الله كان بما يعملون خبيرا. طب نشوف الايه على المعنيين على معنى ان الله كان بما تعملون خبيرا. يا معشر المتبعين للهدى يا معشر المتبعين للهدى اخلصوا في اتباعكم واصدقوا في اتباعكم فإن الله كبير بما تعملون. هنا في إشارة أن هناك من يدعي يظهر الابتلاع كذبا وادعاء. طب ما ربنا خبير يظهر القرآن متابع يظهر أنه متابع للهدى يظهر أنه متابع للحق أنه متابع للنبي صلى الله عليه وسلم. من الذي يعلم ما في القلوب؟ الله خبير. وجاء التعبير هنا خبير أدق من عليم لأنه خبير بمراتب الأمور. أي احذر يا من تظهر الابتلاء احذر أن يكون هذا ادعاء وكذبا فالله خبير بما تعملون. المعنى الثاني من القراءة الثانية ان الله كان بما يعملون خبيرا. يا معشر المتبعين اثبتوا على اتباعكم وعلى منهجكم ولا تلتفتوا الى من حولكم من أهل الشك والنفاق والبدع والأهواء لا تلتفتوا إليه ولا تتأثروا بكلامهم ولا نعاراتهم، فإن الله بما يعملون خبير. فلذلك لا تلتفتوا إلى ما يقولون وما يثيرونه من شبهات ومن أقاويل، فالله بما يعملون خبير. الله أكبر. شيء يعني تحتاج الأمة أن تتربى عليه. الموضع الثالث، قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. جاء الأمر بالاتباع هنا مقرونا بالحب. نعم، مقرونا بالحب، فإن ثمرات الحب الاتباع. ولذلك العلماء يقولون هذه الآية آية المحنة. فادعى أقوام محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية: إن كنتم تحبون الله حقا وتحبون الله صدقا فحققوا الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله، قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن كنتم تحبون الله تتبعون أنكم تحبون الله، إيه فاتبعوني، اتبعوني، حققوا الاتباع. انظروا إلى من يظهر أنه يحب الله أو يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر إلى اتباعه. إن حقق الاتباع للهدى، إن حقق الاتباع للحق، فإنه يكون محب الحق ويكون محب الصدق. أما إن كان حاله يخالف، وبالطبع بحب الله وبحب الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن تراه يكمل، تراه ينتمي لفرقة، تراه يقدم العقل على النقل، تراه يقدم أقوال، تراه الله طفيل. هذا كذب، هذا ادعاء. من يدعي حب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفد من هديه فتفاهة وهراء إن كان حبك صادقا فطاعة ووفاء. الموضع السادس، قال الله تعالى في سورة الزخرف: وإنه لعلم للساعة فلا تنتظرن بها واتبعوني هذا صراط مستقيم. وإنه لعلم للساعة، وفي قراءة عالم للساعة، المقصود هنا عيسى، أي نزول عيسى، إنه ضمير عائد على عيسى عليه السلام، أي نزول عيسى في آخر الزمان من علامات الساعة الكبرى، وده تكلمنا عنه في ذلك عيسى بن مريم. طب وإنه العلم للساعة فلا تنظرن بها إلى تشك بذلك المأشر واتبعوني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للأمة: واتبعوني هذا صراط مستقيم. جاء الأمر بالاتباع مقرونا بصحة الطريق، أي أن من حقق الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان على الصراط المستقيم الذي رسمه ودلل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتبعوني هذا، إذ الإشارة يعود على الاتباع، أي اتباعكم للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الصراط المستقيم. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قص خطا مستقيما وقال: هذا سبيل الله، ثم خط حوله خطوطا متعرجة، ثم قال: هذه سبل، وعلى رأس كل سبيل شيطان يدعو إليه، فاتبعوا لهذا. الموضع السابع في قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل تتفرق بكم عن سبيله. جاء الأمر بالاتباع مقرونا بالنهي عن اتباع السبل الأخرى. نعم، أمر بالاتباع فاتبعوه أمر، طيب ولا تتبعوا السبل، اي من حقق الاتباع للحق للنبي صلى الله عليه وسلم وجب عليه ان يترك السبل، يترك الطرق الاخرى. لا يمكن ابدا يجتمع اتباعين، يبقى متبع للحق للصراط المستقيم ومتبع للسبل الاخرى، مش ممكن ابدا. فلذلك لا بد لمن حقق الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، الاتباع المحمود، الاتباع المشروع، ان يترك الاتباع المذموم، يترك اتباع السبل، اتباع الطرق، اتباع الاهواء، فكلها مخالفه لطريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اذن هذه بعض الايات التي حدثنا الله فيها عن الاتباع. امر بالاتباع اعراض عن المشركين، امر بالاتباع اعراض عن اهواء الذين لا يعلمون، امر بالاتباع والصبر على الاذى لان المتبع يؤذى، امر بالاتباع مع يقين بان الله خبير بما نعمل وخبير بما يعمل من حولنا، امر بالاتباع مع بيان ان هذا علامه على حب الله وحب الرسول عليه الصلاه والسلام، امر بالاتباع مع صحه الطريق، امر بالاتباع مع النهي عن اتباع السبل والطرق الاخرى. اما ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم فالاحاديث كثيره، نذكر منها حديثين. الحديث الاول ما رواه ابو داود بسند صحيح من طريق العقاد التسارية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه من يعش، فصار اختلافا كثيرا. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتماع عليكم، عليكم يعني اتبع امسك سنتي، منهج طريقي، طريقتي، الله أكبر. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا. حين بقى فيها ايه؟ فيها تمسك شديد جدا. عارف انت لما يكون في شيء كده مهم خالص خالص خالص وبعدين تقول لك امسك فيه بينك وسنانك. عضوا عليها بالنواجذ. وبعدين واياكم محدثات الامور، اي ما جاء الامر بالاتباع مقرونا بالحذر من اهل البدع من المحدثات من الامور المبتدعه. نعم، ان الذي يتبع عليه ان يحذر، عليه ان يحذر البدعه ويحذر اهل البدع ويعرف ان المحدثات دي والبدع دي مضافيه لشرع الله ولسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والحديث الآخر يقول النبي عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. وهنا تيان إنه الهداية مقرونة باتباع الكتاب والسنة، والضلال بالتخلي عنهما أو في تركهما. اللي بيتبع الكتاب والسنة هيكون على هدى، واللي بيترك الكتاب والسنة هيكون على ضلال، هيضل، هينحل، سبحان الله رب العالمين. أما في الآثار، من الآثار فهي كثيرة جدا، نذكر بعضا منها. قول ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. اتبعوا، ها؟ ولا تبتدعوا، اتبعوا، اتبعوا مين؟ اتبعوا الهدى، اتبعوا الحق، اتبعوا الصراط المستقيم، اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تبتدعوا، امر نهيهم، ولا تبتدعوا، لا تخترعوا، لا تحدثوا عن الله، فقد كفيتم، كفيتم ببيان المنهج والطريق. وايضا في اثر اخر عن مسعود يقول: اياكم والتبدع والتنطع وعليكم بالعتيق، العتيق اللي هو الكتاب والسنه لفهم السلف الصالح اللي هم الصحابه رضوان الله عليهم. ابن المسيب وهو كبار التابعين راى رجلا يصلي يصلي بعد الفجر أصل من ركعتين فنهاه. فقال له يا أبا محمد أترى يعذبني الله على الصلاه؟ انا عم حل غلط، ما انا بصلي انا عم حل الخطا، اترى يعذبني؟ قال له لا، ولكن يعذبك على مخالفه السنه. عاوز ياخذ منه انا اعذب مع الصلاه، يقول لك ربنا لا يعذب مع الصلاه، لكن يعذب على مخالفه الاتباع، مخالفه منهج النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. يقول الامام مالك رحمه الله تعالى الاعتصام بالسنة نجاة، اعتصام بالسنة نجاة. ويقول بعض السلف السنة كسفينة نوح، من تمسك بها نجاة. كم يا اخواني لابد لنا من التربية على الاتباع المحمود، الاتباع المشروع، اتباع الحق. طبعا كما قلت هيأخذ معنا هذا المعلم أكثر من موعظة وأكثر من خطبة بإذن الله جل وعلا. نكتفي بهذا المقدار ونكمل في الخطب القادمة إن شاء الله عز وجل حول التربية على الاتباع المحمود المشروع، حتى نكون أمة اتباع لا أمة بهداع. نفعل الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي النبي الأمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تمسك بالسنة وعمل بالشريعة إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، إن خطر الأهل الابتداع على أمة الاتباع شديد جدا. فانتبهوا معي، إن أهل الابتداع خطرهم على أمة الاتباع على المتبعين شديد جدا. فلذلك جاء التحذير من مجالسة أهل البدع ومخالطتهم ومجادلتهم ومخاصمتهم. فابن عباس رضي الله عنه يقول لا تجالسوا أهل البدع فإن مجالستهم ممرضة للقلوب، ممرضة للقلوب. وأيضا يقول ابن أبي الجوزاء لأن يجاورني قردة وخنازير حق لا يمني جاورني أهل البدع والأهواء. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. فالحذر الحذر من أهل البدع وأهل الأهواء، حذر منهم من مجالستهم من مجادلتهم، الحذر من الاستماع إلى شبههم فإنهم يلقون الشبه من أجل أن يعطلوا الاتباع، من أجل أن يصيبوا المرأة بالتخبط والتحير. الخطر الحذر من الاستماع إلى شبههم، والخطر من قراءة كتبهم، خطر من قراءة كتب أهل البدع والأهواء، الخطر من استماع من الاستماع إليه في وسائل الإعلام سواء المقروءة ولا المسموعة ولا المرئية ولا عن طريق الشبكة العنكبوتية. هذا فيه كثير من الشبه، حذر من ذلك، حذر من أهل البدع في كل ذلك، حتى لا يؤثر على اتباعكم، حتى لا يؤثر على اتباعكم. فقد استمعنا إلى الآيات وإلى كلام النبي عليه الصلاة والسلام وإلى الآثار. فحتى أيها الأحباب الكرام يتحقق لنا الاتباع ونستطيع أن نكون متبعين حقا، فلنحذر، نحذر من أهل البدع والأهواء، فإن خطرهم على أمة الاتباع شديد جدا. فلذلك من حذر منهم ومن توقى شرهم عصمه الله تبارك وتعالى. فإن الفتن خطافة. فالنسيرين رحمه الله لم يستمع لآية من مبتدع ولا حديث، فلما قالوا له يا أبا بكر لما لم تسمع آية ولا حديث، قال أخشى أن يؤولها أي أفسر الآية بغير على غير وجهها فتستقر في قلبي فلا أستطيع ردها ولا أستطيع دفعها. سبحان الله رب العالمين. انتبه ابن سيرين رحمه الله يخشى على قلبه من هذا المتبع. يقول لا هذا اللي رفض ابن سيرين كان قدريا أو معتزليا. سبحان الله رب العالمين. طيب ما البدع؟ ما البدع كلها واحدة، وهناك في الأمة من هو قدري ومن هو معتدري ومن هو خارجي ومن هو مرجي ومن هو رافضي إلى غير ذلك. هذا تنفيذ. فاتقوا الله يا عباد الله، فأسأل الله جل وعلا أن يعصمنا وإياكم من الفتن. اللهم اعصمنا من الفتن ما ظهر منها بطن. اللهم ارزقنا الاتباع المحمود، اللهم جنبنا الابتداع، اللهم اهدنا واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم خذ بايدينا اليك واقبل بقلوبنا اليك واسترنا واجعل تحت ستر ما يرضيك. اللهم امنا في اوطاننا، اللهم امنا في اوطاننا، واصلح ولاة امرنا وفقهم لما تحب وترضى، وابعد عنهم بطانة السوء، واكثر من اهل السنه واحفظهم في كل زمان ومكان. آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولي من كل أقل الصلاة، إن الصلاة لنا 10 منكر ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.